وبيان، فما للقوم منه شيء لا يكون هدى ولا شفاء ولا بيان. فتضمن هذا الزعم الطعن في حكمة الرب بنسبته إلى أنه يخاطب عباده بما لا فائدة فيه ولا معنى له. إذن فيرد هذا القول جميع النصوص الدالة على تدبر القرآن. نعم، لا، كما تقدم في مطلع القاعدة، وجميع النصوص التي فيها وصف القرآن كله بأنه هدى وأنه شفاء وأنه بيان وأنه أحسن الحديث، ففي كل هذه النصوص فيها رد على هذا الزعم الباطل. وهذا مع أنه باطل يقول الشيخ فهو متناقض، فإنما لا يفهم منه شيء. يعني المناقشة الآتية التي فيها مرتكزة على قولهم وزعمهم أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهم منه شيء ولا يفهمه أحد. فما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا تأويل يوافق الظاهر لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وهذا المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر. ما لا يفهم منه شيء، لفظ لا يفهم منه شيء، يعني هذا المبدأ. طيب، هل يجوز بما لا يفهم منه شيء أن يقال له تأويل يخالف الظاهر؟ لأن من قال له تأويل يخالف الظاهر فقد فهم شيئا، فقد فهم شيئا، له تأويل يخالف الظاهر. ولا تأويل يوافق الظاهر بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وهذا المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر. أيضا ما لا يفهم منه شيء لا يصح أن يقال له تأويل يوافق الظاهر. وذلك لأمرين: أولا أنه لا ظاهر له على قولهم، لا ظاهر له، ما لا يفهم منه شيء هل له ظاهر؟ طيب، فلا يصح أن تقول فيه له تأويل يوافق الظاهر ولا يخالف الظاهر كما تقدم. وأيضا ما يوافق الظاهر ليس بتأويل عندهم، ما يوافق الظاهر هل هو تأويل على حد قولهم؟ عنده التأويل هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، عن احتمال الرجع إلى احتمال مرجوح. فما يوافق الظاهر، نعم، ليس بتأويل على حد قولهم. إذن فما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر، لأن ما لا يفهم منه شيء لا ظاهر، لا ظاهر. ومن قال له تأويل يخالف الظاهر فقد فهم شيء. وكذلك لا يجوز أن يقال له تأويل يوافق الظاهر، لأن هذا المعنى الذي يوافق الظاهر ليس بتأويل على قوله. وأيضا أن من أثبت تأويلا يوافق الظاهر فقد فهم أيضا شيء، والمفترض والفرض أنه لا يفهم منه شيء. فما لا ظاهر له لا يجوز يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق. أسمع اسمع. وهؤلاء قد علمنا من تقرير مذهبهم أولا أنهم يقولون إن التأويل باطل، أي ينفون التأويل مطلقا، يقولون ليس له تأويل. إذن هم بهذا يعني قولهم إنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها وإنه لا يفهم منها شيء، نعم لا يفهم منها شيء، يتناقض مع قولهم إنه ليس لها تأويل، لأن ما لا يفهم منه شيء يجب الإمساك ولا تتكلم فيه ولا بشيء، لا بنفي ولا بإثبات، لا بإثبات تأويل ولا بنفي تأويل. ولا يجوز أن يقال فيه ما لا يفهم منه شيء، لا يجوز أن يقال يجوز أن يدل على معاني لا نعرف، أنه يدل على معاني لا نعرف، لأن تلك المعاني التي لا نعرفها نحن لا نعرفها، واللفظ لا يشعر به، لأن اللفظ الذي لا يفهم منه شيء لا يشعر، لا يشعر بما أريد به، فلئلا يشعر بما لم يرد به أولى، لأن اللفظ عندكم، لأن اللفظ الذي لا إشعار له به، نعم بمعنى من المعاني، لا إشعار له بمعنى من المعاني لا يكون مشعرا بشيء، لا يكون مشعرا بما أريد به، فلا ألا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني لم يكن مشعرا بما أراد بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يصبح لا يشعر بشيء، لا بمعنى أريد به، لا يشعر بما أريد به، ولا يشعر بما لم يرد به، لا يشعر بمعنى من المعاني، وهذا كل التطبيق على قولنا لا يفهم منه شيء. إذن فما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال عندنا، لا يجوز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر، فضلا أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، وقد قالوا من قبل مستدلين بهذه الآية استدلوا بها على نفي التأويل، وتقدمت مناقشته وأن الآية تدل على إثبات تأويل لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ له تأويل يخالف الظاهر، فضلا أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه، لأن ما لا وجود له ما لا وجود له لا يقال إنه لا يعلمه إلا الله، لأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، فما كان موجودا فالله يعلمه إيش؟ فما كان موجودا الله يعلمه موجودا، وما لم يكن موجودا فالله لا يعلمه موجودا. صحيح صحيح تعبيري، ما كان موجودا فالله يعلمه موجودا، وما ليس بموجود الله تعالى لا يعلمه موجودا. إيه لكن هل يعلمه موجودا؟ لا يعلم. هنا هم بأن العلم الصحيح هو ما يطابق فيطابق الواقع، فمن اعتقد شوف المخلوق من اعتقد الموجود معدوما فهو جاهل، ومن اعتقد معدوما موجودا فهو جاهل. والعلم الصحيح هو ما يطابق الواقع. وهذا يعني هذا التنبيه نجده في القرآن، في القرآن تنبيه على هذه القضية. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض. كذا الله يا أخوان، الله تعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض. لا. ها؟ لا. في إشكال؟ لا في إشكال. ها هون. ليس في إشكال. الله تعالى لا يعلم له شيء. لماذا؟ في أحد يقول إشكال. ها؟ إشكال في لا يعلم. في لا يعلم له شيء. ما في شيء. أحل له له شيء في السماوات ولا في الأرض أو في الأرض؟ لا. لا يعلم له شيء، لأنه ليس له شيء. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. ما في شيء، ليس له شيء. أنا أقول هذا يعني إيضاح لقول الشيخ، فضلا أن يقال، فضلا أن يقال، فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ ليس له، هذا اللفظ الذي لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر، فضلا أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، لأن ما له وجود له ولا حقيقة له لا يقال لا يعلمه إلا الله. نعم. يقول الشيخ إذا أرادوا بلفظ الظاهر في قولهم لها تأويل يخالف الظاهر، إذا أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق فإنه لا بد من هذا، لا بد. إذا أرادوا بالظاهر في قولهم لها تأويل يخالف الظاهر، إذا أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق فلا ريب، لا ريب أن لها تأويل يخالف، وأنه لا يجوز أن يراد هذا الظاهر، يعني ما يختص بالمخلوق منتف عنه. لكن إذا أرادوا بالظاهر في قولهم لا تأويل يخالف الظاهر، إذا أرادوا بالظاهر معنى وبقولهم ليس لها تأويل يخالف الظاهر، إذا أرادوا به هنا معنى وهنا معنى يعني في النفي والإثبات من غير بيان كان تلبيسا، إذا قالوا لها تأويل يخالف الظاهر وأرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق وفي قولهم ليس لها تأويل يخالف الظاهر وأرادوا بالظاهر معنى آخر من غير بيان كان تلبيسا، لأنه نفي وإثبات متوالدين على شيئين لكن من غير بيان كان تلبيسا. أما إذا أرادوا بالظاهر هنا وهنا معنى واحدا كانوا متناقضين. وأخيرا يقول الشيخ إذا أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر، مجرد لفظ بس، مجرد اللفظ الذي يظهر، يظهر ليش؟ للعقول، اللفظ يظهر للعقول، اللفظ يظهر للعقول، اللفظ الذي يظهر للأسماع الذي مجرد اللفظ الذي يظهر تجده في الأسماء، لأن اللفظ الذي لا معنى له هل هو صلة بالعقل؟ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إثباته للتأويل أو نفيه تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد أثبت معنى من المعاني، والفرض أن اللفظ الذي يظهر المجرد الذي لا يفهم منه شيء ليس له معنى، فمن أثبت تأويلا أو نفاه فقد ناقض نفسه، فقد ناقض نفسه، لأنه إن أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. هذا تصوير بالع وتدقيق وإمعان في تصوير تناقض أهل التصوير في قولهم، يعني نلاحظ انهم يقول يجب اجراء النصوص على ظاهره، وانه ليس لها تاويل، والتاويل عندهم هو ما يخالف الظاهر، وما دل عليه اللفظ مما يخالف الظاهر، ثم يقولون انه لا يفهم منها شيء، ويستدلون بالآية والآية تدل على أن لها تأويل، أن لها تأويل يخالف الظاهر. أنا أقول هذا التعبير على حد اصطلاحهم، لأن التأويل هو دلالة اللفظ على ما يخالف، على ما يخالف الظاهر، فإذا قارنا بين هذه الأقوال يعني أدركنا التناقض، فما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال له تأويل من خلف الظاهر، ولا تأويل من يوافق الظاهر، ولا يجوز أن يقال ليس لها تأويل، ليس لها تأويل مطلقا لا يجوز، لأن ما لا يفهم منه شيء لا يدل على شيء، لا يدل على معنى من المعاني، فمن أثبت تأويلا أو نفاه فقد أثبت معنى من المعاني، فناقض حينئذ فناقض نفسه، وهم كذلك. فقولهم يتضمن إثبات التأويل ونفي التأويل ويتضمن أن النص يعني لا يفهم منه شيء، أو أن له معنى يعني مفهوم، لأن كلمة الظاهر هذه هي التي فيها الاضطراب. يجب إجراء النصوص على ظاهرها، إيش المراد بظاهر؟ ثم قولهم ليس لها تأويل يخالف الظاهر، ما المراد بالظاهر في قولكم ليس لها تأويل يخالف الظاهر؟ فما لا يفهم منه شيء هل له ظاهر؟ هل له ظاهر؟ إن كان فما لا يفهم منه شيء ليس له ظاهر، وإذا قالوا ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو قالوا لها تأويل يخالف الظاهر، فما المراد بالظاهر؟ إن أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق فنعم لا بد أن يكون لها تأويل يخالف هذا الظاهر، وإن أرادوا بالظاهر يعني شيء آخر كان إثباتهم للتأويل نعم، كان إثباتهم للتأويل ونفيه تناقضا، وإن أرادوا بالظاهر هنا في الإثبات وهناك في النفي معنى، هنا معنى وهناك معنى من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر من غير دلالة على معنى أصلا كان إثباته للتأويل أو نفيه تناقضا، لأن ما لا يفهم منه شيء لا يدل على شيء، فمن أثبت تأويلا أو نفاه فقد أثبت معنى من المعاني. وأعد المقطع مرة وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول، لأن إذا لم نفهم منه الضمير يعود إلى النص أو إلى اللفظ، إذا لم نفهم منه أي من اللفظ لفظ النص. نعم. لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر على قولهم، فإنه لا ظاهر له، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فإنه لا ظاهر له على قولهم، إذا فلا يصلح أن يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر. نعم. فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. نعم. فلا تكون دلالته، نعم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى، على ذلك المعنى الصحيح الذي لا يخالف الظاهر، فلا تكون دلالته أي دلالة اللفظ على ذلك المعنى الصحيح الذي لا يخالف الظاهر، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا على قولهم، على قولهم، لأن التأويل عندهم هو ما يخالف الظاهر، أليس كذلك؟ إذا دلالة اللفظ على ما يوافق الظاهر، نعم، لا يكون تأويلا، فما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال له تأويل يخالف يوافق الظاهر، لأنه أولا لأنه لا ظاهر له على قوله، وثانيا لا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، أي على حد اصطلاح في معنى التأويل. نعم. فلا تكون دلالته، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى أي معنى اللي تقدم المعنى الصحيح الذي لا يخالف الظاهر. نعم. فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، فلا يكون تأويلا لما؟ لأن التأويل في اصطلاحهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، ودلالة اللفظ على ما يوافق الظاهر حينئذ ليس لتأويل. نعم. ولا يجوز نفي دلالته على معنى لا نعرفها، على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلألا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إلى هنا يقول هذا اللفظ الذي لا يفهم منه شيء لا يجوز نفي دلالته على معاني إيش؟ لا نعرف، لأن تلك المعاني، نعم، التي لا نعرفها، يعني تلك المعاني التي لا نعرفها لا يجوز أن ننفي دلالة هذا اللفظ عليه، لأن اللفظ إذا كان لا يشعر أصلا بمعنى من المعاني لا يكون مشعرا بما لم يرد، لا يكون مشعرا بما أريد به فأولى أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز نفي إذا دلالته على معان لا نعرفها، لأن تلك المعاني التي يعني نفترض أنه يدل عليها لا يشعر بها أصلا، لأن اللفظ الذي لا إشعار له بمعنى من المعاني لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا ألا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. نعم. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ، يعني اللفظ الذي من شأنه أنه لا يشعر لا يفهم منه شيء ولا يشعر بمعنى من المعاني. الحكم على هذا التقدير، فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ، يعني الذي حكمنا عليه بأنه لا يفهم منه شيء ولا يدل على معنى أصلا، لا يجوز أن يقال إنه مؤول بمعنى أنه مصروف عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم. فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. نعم. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، أن يكون له أي لللفظ تأويل يخالف ظاهره المختص بالمخلوق. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهرة أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا كانوا متناقضين في مع قولهم لها تأويل يخالف الظاهر، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. فإنهم إذا قالوا ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو قالوا تجرى على ظاهرها كانوا متناقضين بنفيهم للتأويل وإثباتهم للتأويل، يعني توارد النفي والإثبات على شيء واحد تناقض، توارد النفي والإثبات على شيء واحد بمعنى واحد هذا من ضروب التناقض. لا تأويل يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله ليس لها تأويل، ونحن قد علمنا إن عباراتهم تضمنت نفي التأويل كما تضمنت إثبات التأويل. نعم. بعد الآية فضلاً أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. فضلاً أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. نعم. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين. نعم. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهرة أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا كانوا متناقضين بإثباتهم ونفيهم للتأويل أو بجمعهم، يعني بين النفي والإثبات للتأويل، بجمعهم بين النفي والإثبات. نعم. كانوا أو لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهرة أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير هنا معنى هنا وهنا، يعني الإثبات والنفي، إن أراد بالظاهر هنا يعني في الإثبات، وهنا معنى في النفي. إن أرادوا بالظاهر هنا بقولهم لها تأويل يخالف يوافق الظاهر، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. وهنا معنى في قولهم ليس لها تأويل يخالف الظاهر. إن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى من غير نعم من غير بيان كان تبي نعم. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعنى كان إبطاله للتأويل أو إثباته تناقضا. كان إبطاله نعم لأن من أثبت تأويلا كان وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعنى كان إبطاله للتأويل أو إثباته كان إبطاله للتأويل أو إثباته تناقضا كان إبطال للتأويل أو إثباته تناقضا لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. والأصل أنهم يقولون إنه لا يفهم منه شيء، فمن أثبت تأويلا أو نفاه فقد ناقض نفسه. نعم فقد أثبت معنى من المعاني. نعم كان إبطال للتأويل أو إثباته تناقضا نعم. لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب من مثبتي. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها يعني في الجملة، ما نقول مثبتة الصفات ومثبتة سائر الصفات. قال السنة ليس عندهم تناقض، ما في تناقض، التناقض عند من خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس منهم النفاة كالجهمية والمعتزلة، ومثبت الصفات مثل الأشاعرة مثلا والكلابية ونحوهم من الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض. وقد تبين تصوير تناقض هذه الطوائف فيما تقدم في الأصل الأول، تناقض الأشاعرة في مذهبهم، تناقض المعتزلة في مذهبهم، تناقض الجهمية والفلاسفة كذلك. فالتناقض لازم لهم كما قال الإمام التيمية فيما تقدم، وهذا باب مضطرد. يعني تناقض من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مستمر، كل من خالف ما جاء به الرسول لا بد أن يتناقض. وعند في آخر هذه القاعدة شيئا من تصوير تناقض أهل التصوير وتناقض أهل التأويل، فأهل التأويل متناقضون في تأويلهم وأهل التفويض كذلك متناقضون. يعني مثلا الأشاعرة عندهم تناقض في أصل مذهبهم، حيث يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، وهذا في تناقض، حيث يؤولون بعض مثلا حيث يؤولون بعض النصوص ويجرون بعضها على ظاهره، وأهل التفويض كذلك يتناقضون بإجراء بعض النصوص على ظاهرها وإثبات ما تدل عليه وإجراء بعض النصوص على ظاهرها لفظا من غير فهم لمعنى. هذا تفريق بين المتماثلات. ما الفرق بين قوله تعالى إن الله سميع بصير وقوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه؟ لماذا يكون هذا على ظاهره ويثبت مقتضاه وذاك على خلاف ظاهره؟ شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له بالاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قال إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة أسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة السادسة، محور هذه القاعدة يعلم من مطلعها كما في القواعد السابقة، وهو الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز. الضابط الصحيح الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز، فإنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز. في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات وموضوع الأسماء والصفات أو علم الأسماء والصفات، لا بد في هذا العلم أو في هذا الباب من العلم لا بد فيه من ضابط، يعني من قاعدة يعرف بها ما يجوز على الله وما لا يجوز. إذا قال قائل لا بد من ضابط، لا بد في هذا الباب من ضابط، فقوله صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لا بد من ضابط، لا بد من قاعدة يعرف بها ويميز بها بين ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله. في شيء لا يجوز على الله؟ تقدم لكم مثل هذه العبارة، مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه. يجب له كصفاته يجب له، مما يجب للرب كصفات الذاتية، أو يجوز عليه كصفات الفعلية، أو يمتنع عليه كصفات النقص، مما يختص الرب بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. لا بد من ضابط صحيح يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز. هذا مضمون السؤال، كان هذا الكلام يتضمن سؤالا، كانه يقول ما الضابط في هذا الباب؟ ما الضابط الصحيح السديد في هذا الباب الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز؟ فإن الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه والاعتماد في الإثبات على مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسبب، فهذان رابطان كل منهما غير سديد، الاعتماد عليهما غير سديد، الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه هذا غير سديد، والاعتماد بالإثبات على مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد كذلك. إذن فما هو الضابط؟ الشيخ لم يذكر الآن في هذه الفقرة وفي هذا المكان لم يذكر الضابط الصحيح، إنما شرع في مناقشة هذين الضابطين أو في مناقشة الاعتماد على واحد من هذين الضابطين، يعني شرع في بيان أن الاعتماد على أحد هذين الأمرين غير سديد، أما الضابط الصحيح فلم يعرض له الآن، وقد عرض له أخيرا أو في أثناء هذه القاعدة نبه على ونستعجل ولا بد فنذكر بالضابط الصحيح. وأنا أقول إن الضابط في هذا الباب الذي يعرف به ما يجوز عليه وما لا يجوز هو أمران، أحدهما عقلي والثاني شرعي. فأما الشرعي فهو الذي عرفتموه قديما تعرفونه وهو محفوظ، الضابط الصحيح في هذا الباب الضابط السبعي أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام نفيا وإثباتا، فيثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذا الضابط السمعي، يعني تلاحظون إن هذا الضابط مضمونه وجوب الوقوف مع ما ورد به السمع في صفات الله نفيا وإثباتا، فيوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله نفيا وإثباتا. فيثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله إثباتا بلا تشبيه وتنفيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الضابط السمعي، هذا هو الضابط السمعي. أما الضابط العقلي فهو أن يوصف سبحانه وتعالى بكل كمال وينزه عن كل نقص، فموجب العقل الصحيح أن الله تعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، هذا موجب العقل، موجب العقل والفطرة، موجب العقل الصريح هو هذا، أنه تعالى موصوف بالكمال بكل كمال على وجه الكمال ومنزه عن كل نقص وعيب. فكل نقص، وهذا أيضا يتضمنه قياس الأولى فيما تقدم، فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. قياس الأولى هو منبثق من الضابط العقلي الألف. أما هذان الضابطان فغير صحيح، فكل منهما غير صحيح والاعتماد على عليهما غير سديد. فالاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه غير سديد. ما السبب؟ السبب يبينه الشيخ بقوله وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذه القضية تقدمت، يعني قضية عقلية مسلمة أنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه، بينهما قدر مشترك وقدر مميز. إذا ما في شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه، إلا وهناك مشابهة من بعض الوجه. فالنافي إذا اعتمد فيما ينفيه على أن ذلك تشبيه، النافي للصفات، النافي لصفات الله سبحانه وتعالى أو النافي لأسمائه وصفاته، إن اعتمد في هذا النفي على أنه تشبيه فتشبيه هذه يتطرق إليها احتمالات. تشبيه إن أراد بقوله أن إثبات الصفات تشبيه، يعني أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتشابه من جميع الوجوه، فهذا باطل. فإثبات الصفات له تعالى لا يلزم منه يعني وقوع التشابه بينه وبين المخلوق من جميع الوجوه. ثم لم يقل أحد من الأمم أن الله تعالى مماثل لخلقه من كل وجه، هذا لم يقله أحد، هذا باطل. فإثبات الصفات لا يستلزم التشابه من بعض الوجوه من جميع الوجوه، وكذلك التشابه بين الخالق والمخلوق من جميع الوجوه، هذا باطل في نفسه، هذا باطل في نفسه وفي الواقع ونفس الأمر، وكذلك لم يقل به أحد، إذ لم يقل أحد بإثبات مثيل مماثل لله من جميع الوجوه. طيب، وإن أراد احتمال ثاني بقول إن إثبات الصفات تشبيه، إن أراد المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة في الاسم، إن أراد أن إثبات الصفات يستلزم المشابهة من بعض الوجوه أو المشاركة في الاسم، هل هذا صحيح؟ لا، الاسم لا مطلق مشاركة في الاسم، مشاركة في الاسم لكن ليست قصدي، ليس المشاركة في الاسم، مشاركة في الاسم العام. يا تقول إن أراد هذا القائل إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يعني أراد بقوله يستلزم التشبيه أو أن ذلك تشبيه، يعني المشابهة من بعض الوجوه المشاركة في الاسم، فهل قوله بالملازمة صحيح؟ بالملازمة يعني أن إثبات الصفات يستلزم هذا؟ نعم استلزم. نعم. إثبات الصفات يستلزم المشابهة من بعض الوجوه؟ نعم يستلزم. ولهذا الشيخ لم يقل هذا فهذا باطل، بل قال لزمك هذا في سائر ما تثبته، لزمك هذا الذي زعمته ونفيت الصفات من أجله هو لازم لك في سائر ما تثبته. وهذا التطبيق وشرح هذا، نعم شرح هذا فيما تقدم في الأصل الأول، يعني النافي لبعض الصفات حذرا من التشبيه، نقول يلزمك فيما أثبت نظير ما يلزمك فينا فيما نفيت بذلك. والمعتزل نفس الشيء، إذا نفى الصفات حذرا من التشبيه أو التجسير قلنا لزمك هذا فيما تثبته من الأسماء، أنت تثبت الأسماء. ولو لم يكن ولو لم يثبت إلا الوجود، والوجود قد علم بالاضطرار أنه لا بد من موجود، لو لم يبقى إلا الوجود فيلزمه مثله في الوجود. لو لم يثبت المعطل إلا الوجود أن الله موجود والمخلوق موجود، فإثبات أن الله موجود والمخلوق موجود يلزم منه إثبات قدر مشترك، يلزم منه إثبات قدر مشترك وهو مطلق يقول الشيخ وأنتم إنما أقمتم الدليل على نفي التشابه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحد الشيئين المتماثلين ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. وهذا هو الذي وهذا الواقع، هذا التشابه هو الذي سبق التنبيه على أنه هو الذي قام الدليل السمعي والعقلي على نفيه. ما يستلزم تقدم بالنص أو قريبا من هذا أنه أن اتفاق المسميين ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والسمعية، وإنما نفت ما يستلزم مشاركة المخلوق إلى الخالق فيما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. فهذا هو التشابه الذي يجب نفيه عن الله، ما يستلزم مشاركته في شيء من خصائصه مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. يقول الشيخ ومعلوم أن إثبات التشابه بهذا المعنى مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، لأنه قد علم بضرورة العقل امتناع، علم بضرورة العقل امتناع. علم بضرورة العقل امتناعه، هذه تفسيرها يعني ما وجه امتناع، يعني ما هو الدليل العقلي على إبطال التشابه أو إبطال التمثيل بين الخالق والمخلوق؟ الدليل العقلي هو الذي أشير إليه هنا إشارة فقط بقول الشيخ فإنه قد علم بضرورة العقل امتناعه، فمثل هذا التشابه لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه قد علم بضرورة العقل امتناعه، يعني ممتنع أن يشترك الخالق والمخلوق فيما هو من خصائصه سبحانه ما يجب له أن يدعى أو يمتنع عليه، هذا ممتنع بضرورة العقل. وسيذكر الشيخ في آخر القاعدة السادسة سيذكر الدليل العقلي على امتناع المثل ونفي المثل على نفي المثل عن الله وامتناع التماثل بين الخالق والمخلوق. وأما هنا فقد أشار إليه إشارة بقوله فإنه قد علم بضرورة العقل امتناع. إذن هذا الضابط الذي الاعتماد في تنزيه الله على مجرد نفي التشبيه هذا ليس بثبيت، لأن التشبيه لفظ تشبيه، منه ما يجب نفيه، ونفيه حق، وقام الدليل العقلي والسمعي على نفيه عن الله، ومن التشبيه يعني مما يطلق عليه اسم التشبيه عند بعض الناس ما لا يمكن نفيه. فهل التشابه من بعض الوجوه؟ التشابه والاتفاق، الاتفاق من بعض الوجوه، هل يعتبر تشبيها وتشابها؟ لو كان كذلك، لو كان الاتفاق من بعض الوجوه يعني التشابه، للازم من ذلك أن تقول إن كل موجود مماثل لكل موجود، لأن بين انطلاقا من القاعدة المتقدمة أنه ما من شيئين إلا هو بينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، فمن اعتقد أن الاتفاق من بعض الوجوه أو التشابه من بعض الوجوه أن ذلك يقتضي التشبيه، التشبيه بين الشيئين وأن أحد الشيئين يكون مماثلا للآخر، فإنه يلزم على هذا أن يكون السواد مثل البياض والنار مثل الماء والمسك مثل الرجيء والطعام مثل التراب، لأنه بين اتفاق من بعض الوجوه، بين اتفاق من بعض، وهل هذا وأكثر من الوجود في بعض في معاني أخرى وأكثر. إذن الاتفاق من بعض الوجوه أو المشابهة من بعض الوجوه هذا ليس من التشبيه في شيء، ولا يكون الشيء من مماثلا للشيء لمجرد وجود اتفاق أو وجود مشابهة من بعض الوجوه أو اشتراك في بعض المعاني. إذا الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه هذا ليس بسديد، لأن نفي التشبيه بكل اعتبار كل ما يسمى تشبيه يصح نفي، كل ما يسمى تشبيه لا. إذا الاعتماد في تنزيه الله على مجرد نفي التشبيه هذا يلزم منه ما التزمه المعطلة، ما التزمه المعطلة من نفي الصفات، نفوا الصفات عدم من التشبيه. لماذا؟ لأن إثبات الصفات يستلزم اتفاقا من بعض الوجوه، فنفوا الصفات من هذا المنطلق، من منطلق أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. ونحن نقول ما هو التشبيه الذي ما هو التشبيه الذي يستلزمه إثبات الصفات؟ هل إثبات الصفات يستلزم أن يكون الخالق مثل المخلوق؟ هذا لم يقله أحد، مثله يعني من جميع الوجوه، أم يستلزم أن يكون أم يستلزم أن يكون بين الخالق والمخلوق اتفاق من بعض الوجوه ومشابهة من بعض الوجوه واشتراك في الاسم؟ نقول نعم هذا يلزم منه، لكن هذا ليس مما يجب نفيه، وهذا لا يمكن نفيه، لا يمكن. ولهذا نقول لمن دعم ذلك يلزمك مثل هذا في سائر ما تثبته، يلزمك ألا تثبت شيئا حتى وجود، لزمك هذا في سائر ما تثبت. والتشابه الذي قام الدليل على نفيه هو الذي فسره بأنه يجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. وهذا لا يقول به عاقل أبدا يتصور ما يقول، فإنه قد علم بضرورة العقل امتناع، لأن إثبات التشبيه على هذا الوجه يستلزم الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين ممتنع، وما يستلزم الممتنع فحكمه أنه ممتنع. يقرأ الفقر من الأول. نعم قاعدة نعم شكرا الحكم إن شاء الله هذا إغارة بالتشبيه، لكن مع هذا لا ينتهي إلى أن يقول إن الله محدث، أن يقول إن الله محدث يعني بعد أن لم يكن، أو أنه مفتقر في وجوده إلى غيره، مهما كان هذا يعني أنه شبه الله في بعض الأشياء أو أثبت له كل ما يثبت يعني للمخلوق من الصفات، ومع هذا لا يصل إلى درجة أنه أثبت اشتراكا بين الخالق والمخلوق فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه. غاية الأمر أنه أثبت يعني لله صفات ابتدعها وشبهه بالمخلوق. نعم. القاعدة السادسة أن للقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. يعني هذا السؤال صحيح؟ نعم. يعني إذا قال قائل لا بد في هذا الباب من ضابط، يعني فنريد ما هو، فما هو الضابط؟ يكون اقتراحه صحيح. نعم اقتراحه صحيح والضابط موجود، الضابط المطلوب نعم موجود ومعروف. نعم. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. هذا لضابطات الاعتماد على كل منهما، يعني الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه أو الاعتماد على مطلق الإثبات، كل من ذلك غير سديد. وما يأتي إنما هو مناقشة للضابط الأول الذي هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، الاعتماد بالنفي على مجرد نفي التشبيه، ويستمر الكلام إلى مدى بعيد، ثم نأتي لمناقشة الاعتماد في الإثبات كذلك على مطلق الإثبات من غير تشبيه. إذا فنفي التشبيه لا ينفع في النفي ولا ينفع في الإثبات. نعم بعد. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنهما من شيئين. وذلك أنهما من شيئين، هذا يحمل تعليل ولا ما يحمل تعليل؟ بلى. تعليل لأي شيء؟ وذلك كان يقول والسبب في ذلك. ها. وذلك تعليل لأي شيء؟ تعليل لقولنا غير سديد، الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه ومترك الاثبات من غير تشبيه نعم ليس بسديد. السبب ما يأتي ان نفي التشبيه لا يمكن نفي التشبيه على الاطلاق، وذلك انهما من شيئين الا وبينهم اتفاق من وجه، واختلاف الوجه إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذه لا بد أن تستقر في الأذهان هذه القضية وأن نتصورها تماما إنها مضطردة لا يشد على شيء أبدا ما من شيئين نكر في سياق النافي مؤكدة بدخول من زائدة ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه. نعم وذلك أنهما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه النافي للصفات فالنافي للصفات إن اعتمد فيما ينفيه على أن إثبات الصفات تشبيه يقول إثبات الصفات تشبيه وهذه أحد وهذه إحدى شبهات من المعطلة أن إثبات هذه الصفات لله أنه تشبيه فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه على أن هذا التشبيه الذي هو إثبات الصفات فالنافي للصفات إن اعتمد في نفيه للصفات على أن هذا تشبيه يعني أن إثبات الصفات أو أن هذه الصفات تشبيه قيل لا إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل يعني المناقشة جاءت في كلمة تشبيه أن هذا تشبيه كأننا نقول ما هو التشبيه الذي تعني لأن أصبح لفظ التشبيه يعني لفظ مجمل منه ما يجب نفيه عن الله ومنه ما لا يمكن نفيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل إن أردت أنه مماثل له من كل وجه يعني أن إثبات الصفات يستلزم التماثل من جميع الوجوه فهذا باطل في نفسه فالله تعالى لا يماثل خلقه بل هو سبحانه وتعالى مختص بما له من الأسماء والصفات لا يشركه فيها أحد وكذلك لم يقل أحد بأنه تعالى يماثله أحد من خلقه في جميع صفاته أو أنه تعالى يماثل المخلوق في جميع الصفات قيل له إن أردت قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل فإذا الصفات لا يستلزم التماثل من كل وجه وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته ولهذا الآن ما نفينا هذا إن أراد بقوله إن إثبات الصفات تشبيه يعني أنه يتضمن المشاركة والمشابه من بعض الوجوه والمشاركة في الاسم فهذا صحيح ولكن نرد عليه بأنه يلزمك مثل هذا في سائر ما تثبت يعني فيلزمك أن تنفي كل شيء حذرا من هذا التشبيه أو من التشبيه لهذا المعنى فإن أراد بقوله أن هذا أي أن إثبات الصفات تشبيه يعني أنه يستلزم المشابهة من بعض الوجوه والمشاركة من الاسم فهذا مسلم لكنه ليس من التشبيه الذي يجب نفيه ليس من التشبيه الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية ولكن نحن نقول لهذا النافي للصفات حذرا من التشبيه بهذا المعنى نقول يلزمك هذا في سائر ما تثبته فإن نفيت كثيرا من الصفات قلنا حذرا من هذا التشبيه قلنا يلزمك هذا فيما أثبته من الصفات وإن نفى جميع الصفات قلنا يلزمك هذا ولو في الوجود وإن نفى جميع الصفات ودون الأسماء قلنا لزمك هذا في الأسماء أيضا. نعم لزمك هذا في سائر لزمك هذا في سائر ما تثبته. نعم وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. وهذا التفسير للتشابه هذا صحيح. تفسير التشابه الذي يجب نفيه عن الله بهذا المعنى صحيح وهو الذي قام عليه الدليل العقلي. وأنتم إنما أقمتم الدليل على نفي التشبيه الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما أي على أحد المثلين أحد الشيئين المتماثلين ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. والتماثل بهذا المعنى في حقه سبحانه وتعالى ممتنع بالضرورة. نعم وإقامة الدليل صحيح هي الدليل صحيح وأنتم إنما أقمتم الدليل يعني الدليل العقلي الدليل العقلي. نعم وهذا هو الذي هناك وإنما نفت وقيل اتفاق المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتماثل الذي نفته الأدلة السبعية والعقلية وإنما نفت ما يستلزم مشاركة المخلوق للخالق فيما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. نعم وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. يجوز على أحدهما يعني المثلين. نعم على أحد المثلين. نعم ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. نعم فالتشبيه والتماثل بهذا المعنى منتف عن الله بل ممتنع عنه سبحانه وتعالى ممتنع عليه فلا يشرك مخلوق فيما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه بل هذا ممتنع لما سنعلمه من الدليل العقلي الذي أشير إليه في هذه الجملة. نعم ممتنع أنا أشرت إليه لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين لكن هذا سيأتي تصويره سيأتي في آخر القاعدة. نعم ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. نعم لا يقوله عاقل إن المخلوق يشارك الخالق في شيء مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه لكن قد وقع من وقع من الخلق في تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق وهذا التشبيه هو باطل في نفسه ومناقض لموجب العقل والسمع فمن يؤله المخلوق كالمشركين أليس قد شبهوا المخلوق بالخالق فجعلوا المخلوق المربوب معبودا إلها والإلهية مما يختص الرب الإلهية مما يختص الرب بوجوبه له فالإلهية محض حقه سبحانه وتعالى مما يختص الرب بوجوبه له فمن جعل مع الله إلها فقد شبه المخلوق بالخالق ولكنه من فعل ذلك خارج عن موجب العقل والشرع فإن من ما يؤله من المخلوقات هي ليست آلهة فاعتقاد أنها إله وفي نفس الوقت هي مملوكة مربوبة هو جمع بين النقيضين، فيمتنع أن تكون إلها، يمتنع أن يكون المخلوق إلها، يمتنع، فليس بإله الحق، بل هي آلهة باطلة، آلهة باطلة، نعم. فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، ولا يلزم من نفي هذا، هل يلزم من نفي هذا التشبيه أو التشبيه بهذا التفسير، هل يلزم من نفيه عن الله وهو منتفٍ عن الله وممتنع، هل يلزم منه نفي التشابه من بعض الوجوه؟ ما يلزم، ما يلزم منه، لا يلزم من نفي التشابه أو التشبيه بهذا المعنى نفي التشابه من جميع الوجوه، نعم، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، من بعض الوجوه وهو الاتفاق من بعض الوجوه الذي لا بد منه بين جميع بين كل موجودين، لا بد منه، لا يمكن نفي، فبين جميع الموجودات اتفاق في مطلق الوجود، وبين جميع أفراد الإنسان اتفاق في مطلق الإنسانية، وبين الحيوان اتفاق في مطلق الحيوانية، وبين جميع الأجسام اتفاق في مطلق الجسمية، وهذا فالمعاني الكلية يعني مشتركة بين كل ما يثبت له أو ثبت له ذلك المعنى من إنسانية أو حيوانية أو جسمية، وأعم ذلك الوجود، معنى الوجود مشترك بين جميع الموجودات، فالوجود مقول على المخلوقات على الموجودات كلها بطريق التواطؤ كما تقدم، لا بالاشتراك اللفظي خلافا لمن زعم ذلك، نعم. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، كما في الأسماء والصفات المتواطئة، الأسماء والصفات المتواطئة تصدق على كل أفرادها، فجميع الأفراد تشترك في هذا المعنى الكلي، ولا يلزم من اشتراك الأفراد في ذلك المعنى الكلي أن تكون متفقة نعم في خصائصها، في الخصائص كما في الأسماء والصفات المتواطئة، مثل اسم الوجود، لفظ الوجود، لفظ الجسم، لفظ الحيوان، وإذا انتقلنا للأسماء التي هي يعني أخص مثل الحي ومثل العليم ومثل السميع والبصير وما أشبه ذلك من الأسماء، فكلها أسماء متواطئة، فالمسميات والأفراد التي تشترك تتفق في هذا الاسم عند الإطلاق.